بسم الله الرحمن الرحيم. Hallelujah. بس الاول اه صلى على النبي Thank you. غاية القرآن. عليك يا بحر. يا سلام يا صلاة النبي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يفتح عليك ويزيدك. مين وما لو كل صلاة النبي. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم الغفران تعليم عظيم جدا جدا يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم